تنهش أو تزعزع من قبل كثير من المفتونين. لا أقصد مجرد الزنادقة وأهل الضلال، لكن من المفتونين من جهلة ابناء المسلمين، ومن أيضا الذين بدأت يعني تغزوهم الأفكار الضالة عبر الوسائل الكثيرة الآن، الذين يعني لم يكن عندهم يقين بأن غير المسلم كافر، بل ربما شكك بعضهم بكفار الخلص، بي أمرهم بين، لأن كفار الخلص أنا عين، هناك كفار خلص ينتمون إلى ديانات أمرهم بين، اليهودي والنصراني وكل من ينتمي إلى ديانة غير الإسلام فهو كافر أصلا. لكن هناك ناس لا ينتمون، يعني بمعنى أنهم يدعون أنهم لا يتبعون ديانات، لكنهم قد يقرون بالنبوات على وجه العموم، قد يقرون بأن الإسلام حق على وجه العموم، لكنهم لا يشهدون لله أن محمد رسول الله. هؤلاء أيضا يشكك في أمرهم كثير من الناس، مع أنهم يدخلون في منظومات الكفار الخلص. كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الكافر الخالص، سواء تسمى بدين أو لم يتسمى بدين. والعكس كذلك أيضا، من يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالأصل فيها الإسلام، ولا يجوز إخراجه من الملة إلا بعد إقامة الحج عليه وتطبيق شروط وضوابط التكفير وانتفاء الموانع مهما بلغ فعله. إذن هذه الفاصل القاطع، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الفاصل القاطع الذي لا مساومة فيه ولا تنازل، ولا يجوز لأحد أن يتطرق إليه شك في هذه القاعدة، في أن من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيا كان انتماؤه ومذهبه فهو الكافر الخالص، ونسميه كافر. وأرى من يعني الضعف أن يعني أحيانا نعبر بتعبيرات فيها هروب من إثبات الحق، ويسمى الكافر الله سماه، إلا عند مدارات لا بد منها، هذا أمر آخر، الإنسان إذا خاف أو أكره هذا، لكن عندما نعبر عن حقائق ديننا، عندما نعلم العقيدة، عندما نشرح لأبنائنا ونعلم أجيالنا، فلا بد أن نعلمهم على هذا الأساس، لأن البشر ينقسمون إلى مؤمن وكافر، إلى مسلم وكافر. فالمسلم من شهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكافر من لم يشهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سمي يهودي، سمي نصراني، سمي وثني، سمي ملحد، بأي اسم لقب، مجوسي، بوذي، أيا كان، فهو الكافر الخالص. نعم. وتجدون هذه المعاني في جميع الآيات، يعني الآيات التي سرد كقول عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هي لا إله إلا محمد رسول الله، إنني برأى ما تعبدون إلا ذي فل فطرني فإنه عدو لي إلا رب العالمين، حتى تؤمنوا بالله وحده، أجعلنا من دون الرحمن آلهة، إلى آخر الآيات، كلها تجد فيها الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت بسياق يختلف، لكنه المضامين واحدة وواضحة وبينة وقطعية. نعم. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. إذن هنا ذكر 6 أنواع من الشرك، فعلا هذه الأنواع يندرج فيها جميع أنواع الشرك. النوع الأول وهو الأخير في سياق المؤلف، أصل الشرك وأساسه ومنطلقه هو الشرك بالشيطان، سواء بعبادة الشيطان أو بطاعة الشيطان، وهذا هو الأصل، طاعة الشيطان. فكل أنواع الشرك الأخرى اللي الشرك بالملائكة جاءت من وساوس الشيطان، والشرك بالأنبياء كذلك، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، والشرك بالشيطان. طبعا هذه الأنواع من أنواع الشرك أيضا لها تقسيمات أخرى، فمثلا الشرك بالملائكة والأنبياء دعوى أنهم صالحين وبدعوى أنهم يشفعون عند الله، هذه ذريعة الشرك الأول، ثم عبدتهم أجيال وأمم أحيانا لا تدري لماذا عبدتهم، لكن أصل وسواس الشيطان للبشر الذين أشركوا الأولين أشركوا بالملائكة والأنبياء والصالحين، أصل ذلك أن الشيطان أوهمهم بأن هؤلاء أقرب منهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل على النحو الشركي فأشركوا بهم. ثم تمادت تجارت بهم الأهواء حتى جاءت أجيال من هؤلاء يعبدون الملائكة والأنبياء وهم لماذا لا يدرون لماذا يعبدون إلا خواص القوم لماذا يعبدونهم فعبدوهم وأشركوا. أما النوع الآخر فهو نوع يعني الشرك بالله عز وجل من خلال مظاهر معينة، إما مظاهر العظمة أو الخوف أو الرغبة أو الرهبة، ومنه الشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. فمنها ما هو فلسفي، ذريعة فلسفية وهي من الشيطان، ذريعة أن الكواكب حلت فيها أرواح إلهية أو أنها حلت فيها الملائكة فعبدت بهذا الأسلوب، أو أنها تتضمن يعني أرواح مقدسة، أو أنها لها تصرف في الكون. وكذلك الأصنام، الأصنام سواء كانت الأصنام الأوثان والغالب أو الأصنام التي هي أحيانا حيوانات ونحوها، فكلها تسمى أصنام. فهذا يعني ويدخل فيه الشرك بالشمس والقمر، السجود للشمس والقمر والنجوم وغيرها، فهو شرك خافوا منها أو رغبوا فيها أو زعموا أنها حلت فيها أرواح تستحق التقديس، أو أنها أيضا حلت فيها الإلهية، أو أن لها تصرف في الكون تستحق به العبادة، أو لها نفع أيضا من باب النفع. فمثلا الذين عبدوا البقر فلسفتهم في هذا تنبع من أن البقر هي أنفع الحيوانات، كل ذلك منبعه الشرك للشيطان، يعني أن الشيطان وسوس للناس حتى أصلهم إلى الشرك حتى بعبادته أيضا. وهناك عباد للشيطان يوجدون إلى اليوم، وهم مذهب من المذاهب التي تنسب للمسلمين مع الأسف. والغربيون الآن يصنفون عباد الشيطان على أنهم من ضمن فئات المسلمين في العراق، ويحاولون ينفخونهم أيضا، يعطونهم كيان. بل كل شذاذ الديانات وشذاذ المذاهب في العراق الآن تحاول قوى الكفر والاستعمار والاحتلال، أصح وليس استعمار، قوى الكفر والاحتلال تحاول أن تنفخ فيهم حتى يكون لهم كيانات لتضرب بهم السنة، ليس فقط الإسلام. هناك نوع من رفع الشعارات الإسلامية تؤيده أمريكا وأوروبا، ويؤيده الكفار، ومعلوم هذا من هم، لكنهم يريدون قمع السنة، لأن السنة هي الإسلام الحق الذي يخافون منه ويرهبونه. نعم. على حال هذا من فضول الأمور، يعني المفاضلة بين المشركين هذه من الترف الذي يعني غالبه أقرب إلى الإثم، لأنهم الشرك كله عقوبته في الدنيا والآخرة واحدة يعني، لكن كونهم بعضهم أغلب عذابا من بعض، فقد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يتحاجون يوم القيامة. ولا نقف عند هذا الحد، ليس لنا شأن في العباد، الله يتولاهم. وعندما أيضا نصنف الشرك تصنيف موضوعي لا من حيث موقفنا منه، تصنيف موضوعي، نعم لا شك أنه الشرك يتفاوت، الشرك الأكبر يتفاوت، كما أن الشرك نفسه بمعناه العام يتفاوت. هناك شرك أصغر لا يخرج الإنسان من الملة، كصغير الرياء والتعلق القلبي ببعض الأمور التي لا يشرع التعلق بها، إذا هذا من صغائر الشرك أو من الشرك الصغير. لكن الشرك الأكبر حكمه واحد، أما كونه أنواع فهذا معلوم عند جميع العقلاء أنه أنواع، وأنه درجات، لكن درجات وشعب يعني في حكمها في الآخرة لا فرق، كلهم من أهل النار المخلدون، نسأل الله العافية. نعم. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته. بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريك مثله، بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. نعم، هذه كلها مقالات للمجوس وبعض الديانات الشرقية، وهي مقالات لا تعني أنهم يعتقدون التساوي بين ربين، بين إلهين. وهذه يبدو لي أنها من الحقائق البدهية، أنه لا أحد حتى الذين يعني قد لا يتعمقون في التفلسف في عبادة غير الله عز وجل، يعني المشركون الخلص الذين انبنت شركياتهم على مناهج وأديان تتبع، هؤلاء عندهم تفلسف واضح وعندهم أصول وقواعد للشرك، لكن حتى المبادئ الساذجة الأمم أو الأمم التي تشرك عن سذاجة ككثير من الشعوب في الشرق في آسيا وفي أفريقيا وغيرها، يعني لا تعتقد أن ما تعبده يساوي لله الخالق الأكبر الأعظم، لا تعتقد هذا الاعتقاد، بل لا تتصوره أصلا، لأنه لا يتصور عند التحقق والتفكير، سواء كان تفكير سطحي أو تفكير عميق، لا يتصور أن أحد يعتقد أو ممكن أن يعتقد بتساوي الإلهين أو ربين. وإن وجد هذا في بعض جوانب الإلهية، لا يمكن يوجد في بعض جوانب الربوبية. التساوي في العبادة قد يوجد عند بعض المشركين، لكن في الربوبية لا. فهذه حقيقة وينبني عليها أو يتفرع عنها كلام سيقول شيخ الإسلام في بقية الفقرات التالية. وبهذا ننتقل لأسئلة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله وتوفيقه نجيب على هذا السؤال الشفوي، وهو مسألة الفرق بين الأفعال والصفات الفعلية. ثم أولا وقبل ذلك الفروق بين أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وبين الأخبار. فأولا ما يتعلق بترتيب ما يجب في حق الله عز وجل من حيث الخصوص ثم العموم، أو من حيث الإجمال ثم التفصيل. أولا يجب إثبات ذات الله عز وجل المعبر عنه بإثبات الوجود، لأنه لا يتصور عقلا وأن يكون هناك موجود بلا أسماء وصفات على الإطلاق، لأنه بمجرد إثبات الوجود لا بد من إثبات الذات ثم الأسماء والصفات. أما الأفعال والأخبار فإنها من مستلزمات إثبات الأسماء والصفات من جهة العموم. أما على جهة التفصيل فإن الأفعال أفعال الله عز وجل لا بد من إثباتها تفصيلا، أي على نحو بمفرداتها، أي بمفرداتها بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، لأنها أخبار تفصيلية. ومعلوم أن الإثبات على نوعين: إثبات إجمالي يقتضيه العقل والفطرة وتقضيه الدلائل والشواهد، إثبات إجمالي تقتضيه العقول والفطر السليمة والدلائل والشواهد. الإثبات الإجمالي هو إثبات وجود الله عز وجل وأيضا وجود المخلوقات والفرق بين الوجودين، وإثبات أو ضرورة إثبات الكمال لله عز وجل للخالق والإقرار بالنقص للمخلوقات، لأنه ما من مخلوق يتصور كماله إلا وكماله محدود ومقيد بالحاجة والفناء والافتقار، فالغنى المطلق لا يكون لله عز وجل. وأيضا مما تقر به العقول والفطر السليمة أنه لا يمكن أن يكون وجود بلا صفات أو بلا أسماء وصفات، أو لا يمكن أن يكون موجود بلا أسماء ولا صفات. النوع الثاني التفصيل في هذا كله، فالتفاصيل موقوفة على الكتاب والسنة، لأنه وعلى الأخبار على الخبر الغيب الذي لا يكون إلا بالوحي المعصوم، لأنه لا يمكن بل يستحيل لجميع العقول والقدرات البشرية والفطر أن تدرك الغيب، ويستحيل عليها أيضا أن تحيط بالكثير مما ورد من التفاصيل في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل في ذاته واسمائه وصفاته وفعاله، يستحيل ذلك. أما الإجماليات كما قلت، والإجماليات لا يكمل بها دين ولا يستقيم بها أمر ولا يتحقق بها رضا الله عز وجل ولا يتحقق بها حق الله على ما يرضيه سبحانه، فكان لابد من الشرع، لابد من الوحي المعصوم الذي يكون به الإثبات. أما الفرق وهو ما ورد في السؤال بين الصفات الفعلية والأفعال، فالحقيقة أنه فيما يتعلق بالله عز وجل لا فرق، أما يتعلق بالمفهوم العام فقد يكون هناك بعض الفروق، لكن لا يهمنا هذا، لأن الأفعال أحيانا تكون مختلطة بالأخبار لا يلزم منها إثبات صفات، لأن إذا قلنا صفات فعلية فهذا يعني تقييد الصفات بكونها فعلية، وأيضا بتقييد الأفعال بكونها صفات، لأن الوصف العام قد يكون مما يرد به الأخبار، مما ترد به الأخبار، لكن لا نستطيع أن نثبته صفات، أو يكون فيه خلاف. وضربت لهذا أمثلة مرات عديدة، مثل الهل والهروة والمكر ونحو ذلك، والاستهزاء بالمنافقين ونحو ذلك، هذه أخبار جاءت عن الله عز وجل، لكن هل يلزم أن نثبت بها صفات فعلية أو لا يلزم؟ هذا محل خلاف. بينما الأخبار كلها تتضمن صفات، أي أوصاف عامة، أوصاف عامة، لكن هل تثبت صفات مفردة لله عز وجل؟ هذا أمر يحتاج إلى تقعيد وتقييد، وأحسن من قعد له وقيد له ابن القيم فيما أعلم، وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله. أردني سؤالان، يقول نريد إيضاحا عن عقيدة أهل نجد قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل كانوا على عقيدة الأشاعرة؟ لا، أهالي نجد كانوا قبل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب مروا بمراحل كثيرة، من ضمنها أنهم كانوا في عهد الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية كعموم المسلمين، وكذلك في أول دولة بني العباس كعموم المسلمين كانوا على السنة ولا يعرف أن عندهم مذاهب، حتى جاء القرن الثالث، نهاية القرن الثالث والقرن الرابع دخلت عليهم الباطنية، ومن خلال الباطنية انتشرت بدع القبور والشركيات، وانتشر التصوف، وانتشرت يعني أهواء وبدع وفرق كثيرة من القدرية ومن المرجئة ومن الجهمية، فهم كانوا أي أهالي نجد يعني أوزاع وأشتات بين كل من يؤثر فيهم ممن يردهم، وبين كل من تأثر فيهم ممن يسافر إلى خارج نجد. فكثير من منهم كانوا يسافرون إلى العراق، يسافرون إلى الشام، يسافرون للهند، يسافرون إلى مصر، وبعضهم من هناك يسافر ويتعلم ويأتي بما تلقى. فلذلك ما كانت هناك سمعة قبل دعوة الشيخ محمد الوهاب، ما كانت هناك سمعة عامة في أهل نجد يمكن أن يقول هذا هو، يقال هذا هو مذهبهم. عامتهم وغالبهم عندهم تصوف وعندهم نزعة أشعرية، وفيهم مذاهب أخرى كثيرة، فهم تتنازعهم مذاهب. وكما تعرفون لم يكن هناك في نجد حواضر كبيرة، وأغلبهم كانوا بوادي وأرياف، والبوادي والأرياف يسيطر عليهم الجهل، وعامتهم على الفطرة، غالب عوامهم على الفطرة مع جهل. فإذا نقول إنهم كغيرهم من سائر العالم الإسلامي، تجتذبهم تيارات كثيرة وفرق كثيرة، حتى جاءت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا لا يعني أنه ليس بينهم سنة، كان بينهم أهل سنة، ويتضح هذا من بعض الإشارات إلى أشخاص، والإشارات إلى خلافات ونزاعات بينهم وبين غيرهم، لكن كان أكثر أهل السنة من المستضعفين الغرباء، وجودهم وجود يعني انطوائي محدود ببعض الشيوخ وبعض التلاميذ. أما المشيخة الكبرى فكانت تتنازعها الاتجاهات والأهواء. هذا الظاهر من وصف المؤرخين ومن رسائل أئمة الدعوة في وصفهم للحال، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب. قيل التدمرية أو الفتاوى. وصلنا إلى موضوع تقسيم التوحيد عند أهل الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم كثيرا. اللهم صل. اللهم اغفرنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. ذكر. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال إلى قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. طبعا هذه الأنواع عندهم كلها ترجع إلى قسمي التوحيد، ويغفلون القسم الثالث الذي هو المطلوب من العباد، الذي هو مقتضى بعث الأنبياء والرسل، وهو مقتضى ما أمر الله به من تحقيق رضاه عز وجل، وهو مقتضى الفوز بالجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها يوم القيامة، الذي هو توحيد الله. توحيد الله عندهم لا يدخل في هذه أنواع التوحيد، بل لا يعرفونه ولا يتكلمون فيه. فهذه التوحيد أنواع الثلاثة كلها في الربوبية وفي الأسماء والصفات، طبعا هم دمجوا بين الربوبية والأسماء والصفات، وليس في ذلك ضير، يعني يجوز أن لأنه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بينهما خصوص وعموم. كثير من يعني توحيد الربوبية داخل في الأسماء والصفات، وكذلك العكس. لكن التوحيد الذي هو المطلوب من العباد الذي بعث الله به الرسل والذي هو المطلوب الذي هو يعني عليه الخصام بين الأنبياء وأعدائهم الذي هو التمييز بين الحق والباطل وهو الذي يتعلق به ما يرضي الله عز وجل اللي هو توحيد العبادة. ولذلك هذه الآيات التي سبقت كلها في تقرير وبيان أن هؤلاء هذه الأمم الضالة المشركة خصوم الأنبياء المشركون كلهم وأهل الكتاب الذين دخلهم الشرك كلهم يقرون بتوحيد الربوبية وحتى الأسماء والصفات. ولذلك الله عز وجل عاتبهم ما داموا يقرون بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض فلماذا يدعون غير الله؟ وهل هذه المدعوات من دون الله هل هل هل يكشفون الضر؟ هل يجلبون لهم النفع؟ طبعا سيقولون لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الموحدين أن يكون حسبنا الله وأن لا يتوكلوا إلا على الله بمعنى تحقق العبادة. وأيضا حينما يسأل هؤلاء لمن الأرض ومن فيها كلهم سيقولون لله يعترفون حتى من يعتقد أن هناك آلهة تدبر شيئا من الكون فيرون أن هذه الآلهة كلها تحت تدبير الله. إذن الله عز وجل لفت أنظارهم بأن يعني يستعملوا أذهانهم ولذلك جعل صرف انصراف أذهانهم وعقولهم وعواطفهم ومشاعرهم عن هذه الحقيقة كالسحر الذي يقلب الحقائق. فأنى تسحرون ما دمتم اعترفتم بهذه المعاني كلها أن الله عز وجل رب السماوات والأرض رب العرش العظيم وأن بيده ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه سبحانه. فما الذي سحركم عن هذه الحقيقة بأن تجعلوا ذلك وسيلة إلى عبادة الله؟ ما الذي سحركم عن العبادة؟ ما الذي سحركم عن الألوهية الحقيقية؟ ما الذي سحركم عن إفراد التوحيد لله سبحانه؟ ولذلك جاء تقرير الحق بمجرد السؤال فقط فأنى تسحرون. ما زاد على ذلك؟ لماذا؟ لأن هذه حقيقة بديهية يكفي إن إن إن يعني أكثر الخطاب ينبه عقولهم وفطرهم ومشاعرهم وعواطفهم وجميع مشاعرهم وينبهها إلى هذه الحقيقة يكفي. ما في داعي قال لماذا تسحرون عن هذا الحق الذي هو كذا كذا؟ ما في داعي. فأن تسحرون معناته المسألة هي غير طبيعية معناته أنكم قلبتم المفاهيم عكستم المطلوب. وكذلك بقية الآيات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. فالمهم لأنه الدخول في هذا يحتاج إلى شيء من المقدمة لعلي إن شاء الله أبدأ بها الأسبوع القادم. المهم أن هذه الأنواع أنواع التوحيد هي أنواع التي يقررها الفلاسفة ويقررها يعني الملاحدة ويقررها كثير ممن يعني انحرف من الأمم الضالة نحو النزعات العقلية والفلسفية كلهم يقررون هذا. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يعتب على أهل الكلام يقول أنتم ما جبتم جديد حينما قسمتم التوحيد إلى هذه الأقسام ما قررتم حقا ولا أبطلتم باطلا لأن هذا الذي جئتم به هو ما يعترف به جميع الناس وجميع العقلاء. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام حصر التوحيد بهذه الأقسام الثلاثة هذا خطأ فادح. إذن قولهم بهذه الأنواع لا يخرج عن أنهم يدورون على توحيد الربوبية فقط أن التوحيد المطلوب فلم يعرجوا عليه ولا يدخل عندهم في أقسام التوحيد ولذلك ضلوا في جانب التوحيد بل حتى في توحيد الأسماء والصفات كما سيأتي لأنهم حينما قرروا هذه الأقسام على هذا النحو أجملوا إجمالا يدخل فيه الحق والباطل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في تدمرية إلى صفحة كم؟ نعم اقرأ من القارئ مهند اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. هم طبعا مقصود الطبع هنا الطباع الذين يزعمون أن الطبيعة بذاتها هي التي تسير نفسها بنفسها، أو أن الطبيعة ركبت على أنها تحدث أحداثا ليس لله عز وجل فيها تقدير. على هذا الطبائعيون أو أهل الطبيعة الطبائع أو الذين يرون أن الأمور تنبني على ما طبعت عليه هم صنفان. الصنف الأول الذين يرون أن الطبيعة هي الخالق وهي المخلوق ولا فرق، وعلى هذا يرون تسير نفسها فهي الرب وهي المطلوب. والصنف الآخر وهو المقصود هنا هم الذين يزعمون أن الكون ركب على الطبع، وهو أنه ركب على نظام، هذا النظام يجعله يسير نفسه بنفسه دون أن يكون للرب عز وجل فيه تقدير، أو أن بعض أجزاء الكون ركبت على وطبعت على أنها تنشئ أفعالها أو أفعال غيرها من دون تقدير الله. هذا التصور نتج عنه حينما دخل على بعض فرق الأمة، نتج عنه اعتقاد أن هناك من المخلوقات من يدبر مع الله تعالى الله عما يزعمون، وأنه يستقل بشيء من أفعال الخلق أو أمور الخلق من دون الله. بعضهم أحال ذلك على النجوم ووزع أفعال الكون على النجوم والكواكب، ومنهم من حال ذلك على الأشخاص، فالذين يقدسون الأئمة جعلوا للأمة تدبيرا في الكون جزئيا أو كليا، والذين يقدسون الأولياء زعموا أن الأولياء يدبرون الكون أو بعض الكون، بل أنهم صنفوا الأولياء إلى أصناف فزعموا أن القطب والغوث هذا يدبر الكون كله، وأن من دونه من الأوتاد أو من دونهم أو غيرهم أحيانا يقولون أربعة أو 12 أو 4 ثم 12، كل منهم يأخذ ربع من 4 الكون يدبره وتحته إلى آخره. المهم أن المنشأ الفلسفة واحد، وهي اعتقاد أن هناك من يدبر مع الله تعالى الله عما يزعمون، فهذا خلل في توحيد الربوبية نتج عنه بالضرورة الخلل في توحيد الإلهية، لأن من زعم أن مخلوقا يدبر مع الله لا شك أنه سيصرف له شيئا من العبادة من دون الله. نعم. هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة. طبعا كلمة الصانع هذه استعملها الشيخ رحمه الله على غير القاعدة التي يقول بها ويقول بها السلف. لماذا؟ يعني الأمر فعلا يشكل، المفروض أن لا نورد كلمة الصانع إطلاق، إنما يقال الخالق، لكن كأن الشيخ جاراهم في مصطلحاتهم ليقيم الحجة عليه، وهذه فعلها في كثير من مؤلفاته التي قصد بها الذين ابتلوا بالنزعة الفلسفية والنزعة الكلامية، لأنهم يستعملون هذه العبارة، بل أن بعضهم قل أن يصف الرب عز وجل بصفاته بل يقول الصانع. فعلى هذا فإن الشيخ ربما أراد يعني التنزل لهم في المصطلح من باب يعني إحراجهم أو بيان وجه الباطل عندهم، استدراجهم إلى استعمال مصطلحاتهم إلى أن يأخذوا بالحق أو يقبلوه. هذا ليس حقيقة، يعني لا يعني أنه يجوز لنا استعمال العبارة. أنا أقول من كشيخ الإسلام التيمية في يعني التصدي لمثل هذا المقام، لأن يستعمل مصطلحات القوم لهدم أصولهم، استعمل مصطلحاتهم لهدم أصولهم، هذا يندر أن يرقى له طالب علم أو متخصص. فلذلك ينبغي أن نتفادى هذه المصطلحات لأنها لها معاني لا تليق بالله عز وجل، فينبغي أن يقال الخالق بدل الصانع. نعم. لا، في هذه أنا أرى لا يقلد شيخ الإسلام، استعمال العبارات القديم والصانع، أي هذا من الخلط والتهور اللي يقع فيه كثير من طلاب العلم، يعني يستعملون أساليب استعملها الشيخ الإسلام مع اختلاف المقام والحال للرد على أهل الأهواء، سواء أساليب كلامية أو مناهج أو طريقة في الدعوة أو طريقة يومة الحجة أو أساليب عملية تنفيذية، مع اختلاف الحال، اختلاف المقام، اختلاف القدر. فنقول إذا الواحد وصل إلى مثل مقام شيخ الإسلام ابن تيمية في سعة علمه وقدراته العقلية والشرعية وقوة حجته وإلزامه للخصوم واحترام الخصوم له، خصومه من أكثر الناس ثناء عليه واعترافا بفضل خصومه، وهذا قل أن توجد في التاريخ. أنا وجدت فعلا من أكثر من يعني أثنوا على شيخ الإسلام واعترفوا له بسعة العلم والمقدرات الراقية في العلم والتعامل هم خصومه، هم خصومه أستاذ سقر من السبكي وفلان وفلان، في العدد من الشافعية والمالكية ومن الفرق أيضا ومن الأحناف ومن الفرق من الأشاعرة ومن غيرهم، اعترفوا له بسعة العلم وسعة الصدر وقوة الحجة وأيضا القدوة في السلوك والعبادة. فمن هنا أقول إذا كنت فلان من الناس مثل مقام شيخ الإسلام وعلمه ودرجته وقوة حجته واحترام الناس له، فلا معنى أن تستعمل بعض أساليبه، ما ينزل منه، هو ليس معصوم. وهذا ما شرت إليه في أول كلامي في أول حديثي في الإجابة على بعض الناس، لأنه بعض الناس الآن يعني يقلد على غير جدار ويأتي لما أساليب شيخ الإسلام تيمية ومناهجه تجاه بعض القضايا على غير وجهها. وأظن لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية حي لكان هو أول من يرد على هذا الصنف من الناس ويبلغهم بأنهم أساءوا إليه وأساءوا للإسلام بهذا المنهج وأساءوا لمنهج السلف. نعم. هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون أنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطر للصانع كالقول الذي أظهر فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك النوع لماذا الشيخ ركز على هذه القضية؟ طبعا هو في مثل هذا الكتاب استطراد، هذا رد على المتكلمين المعجبين بطرائق الفلاسفة والذين أشغلوا أوقاتهم وأضاعوا أعمارهم وجهودهم في الرد على القضية ليس لها وجود، فعلا ليس لها وجود. ولا أقصد بذلك يعني طلاب العلم الذين يريدون تحصيل العقيدة على الوجه الشرعي الصحيح، ولذلك ترون أنه أحيانا نتخطى بعض الاستطرادات في هذا المقام لأنه ما كتبت لنا ولا نحتاجها أصلا، لا نحتاجها. لكن في مثل هذه الأمور قد يكون يرد على فئة من المسلمين وهم أهل الكلام الذين أضاعوا أوقاتهم كما قلت وبذلوا جهودا جبارة ومؤلفات، بل بعضهم أفنى عمره، يعني كثير من أساطين علم الكلام الكبار أغلب عمره عاش في مثل هذه المتاهات، في إثبات وجود الرب وأنه واحد وأنه الخالق وأنه المدبر. طيب من ينازعك فيها؟ هم توهموا خصوما لا وجود له، أو وجودهم لا يعني أن لهم من القوة والكيان ما يجعلنا نصرف جهودا جبارة في سبيل ذلك. وأغلب الذين فتنوا بذلك هم من المثاليين، حتى ليس لهم أثر في الحياة العملية للناس. أغلب من أصيب بهذه اللوثات من شذاذ الفلاسفة وشذاذ الأمم، لوثات الكلام في الرب وأفعاله، أغلبهم مما لا يوجد له أتباع، يعني جمهور أتباعه مثله من عشاق الأوهام فقط، عشاق الأوهام، لكن أنت كل أمة على هذا أو فرقة أو جماعة كبيرة عشان نلتفت إليه، هذا لا وجود له. ونقول هذا إلى الآن، أنا ما أتصور أنه يوجد الآن فئة ذات كيان وديانة وأمة ودولة همها إثبات وجود الصانع كما عبروا عنه، لأن هذه بدهية ما تحتاج أن تتكلم. كان الشيخ يقول أنتم الآن، ولذلك كما قلت أفنوا أعمارهم، الموفق منهم من أدرك حال الشيخوخة وعندما انتهت قواه أدرك أنه على باطل. وعدد كبير، الشهرستاني والبغدادي والجويني والرازي والغزالي، ومنهم من أقر بالحيرة في النهاية مثل الأيجي والآمدي، أقر بالحيرة وواصل للنتيجة. فهذه مسالك يعني القوم، ولكن الشيخ رد عليهم ليبين لهم، يبين للأمة، يبين لهم وللأمة ولمن بعدهم على أن هذا المسلك مسلك لا ليس من المطالب الشرعية، بل هو من التخرص والأوهام التي لا فائدة فيها. نعم. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال أنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام في ذلك. عادة الشيخ يضرب أمثلة في مثل هذا المقام، لأنه وإن كانت بدهيات، لأنه بالأمثلة يفهم السياق، لا سيما في هذه الأمور الصعبة. الشيخ يقول قد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات، يعني بعقل كل عاقل يحترم عقله وإن لم يكن مسلم، يشاركه فيما يجب. فيما يجب هذه عبارة فلسفية، ما معنى يجب؟ يجب معنى يلزم بداهة، يلزم بداهة، ليس الوجوب وجوب الأمر الشرعي كما يفهم في الأحكام الشرعية، لا، فيما يجب بداهة، فيما تقرر العقول بالشكل البدهي. فمثلا ليس يعني من أحد يزعم أن هناك أحد يشارك الله عز وجل فيما يجب من خصائصه ككونه عز وجل الأول فليس قبله شيء، لأن هذه عدم الإقرار بها يؤدي إلى التسلسل الممنوع عقلا، ولا كذلك الآخر الذي سيأتي بعده شيء. هذا يمتنع أن يكون له مثل فيه من المخلوقات، لأنه لو كان مثل ما صار مخلوق. إذا كان مخلوق فمعناته أنه مبدع محدث، والمحدث لابد له بداية، إذن ليس له ليس هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل، وهو الآخر سبحانه الذي ليس بعده شيء أيضا. أو يجوز، يجوز هنا ليس معناه يجوز أنه جائز شرعا، يجوز بمعنى أن يحتمل يكون يقر به العقل ولو لم يحدث، كالرؤية. العقل السليم لا يمنع أن الله يرى، لكن يمنع أن يكون عند البشر قدرات أن يروه، والله عز وجل سيهيئ للبشر قدرات يوم القيامة أن يرونه. إذن هذا مثال للجواز، أنه كل موجود يجوز أن يرى بمعنى يحتمل أن يرى، وهو يجوز بمعنى يصلح شرعا، لا بمعنى الحكم الشرعي اللي هو يجوز بمعنى يعني يشرع أو لا يجوز لا يشرع، لا هنا يجوز بمعنى يحتمل أن يقع، يتوقع، يقبله العقل ولو لم يحدث، ولو كان مستحيل حدوثه بناء على موانع أخرى، لكن كل موجود موصوف مسمى يمكن أن يرى. فهنا يجوز بمعنى يمكن، أو يمتنع أيضا كالموت، هذا ممتنع عقلا، إنه كل حي يموت، لا لابد أن يبقى حي لا يموت وهو الله عز وجل، لأن من يقدر الموت؟ فإذا هذه بدهيات، فيما يجب ككون عز وجل الأول والآخر لا يشارك فيها أحد، فيما يجوز أي يمكن كالرؤية أو يمتنع كالموت. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. طبعا يقصد أو غيرهم، شوفوا يعني الدقة في الوصف والتأصيل. ثم إن الجهمية، قال من المعتزلة، كثير من الناس يفهم إن الجهمية شيء والمعتزلة شيء، وهذا صحيح من وجه، لكن المنهج واحد، هم في التفاصيل يختلفون لكن المنهج واحد تجاه ما يجب لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، هم منهجهم واحد لكن التطبيقات اختلفت. ولذلك أصول المعتزلة هي يعني أصول الجهمية من حيث التأصيل لا من حيث التطبيقات. وغيرهم إذن هناك ناس وقعوا في مناهج الجهمية وهم غير معتزلة أيضا، قد يقول قائل نظرا للمعتزلة تنكر أسماء الله عز وجل فهي إذن جهمية، لكن أيضا غيرهم. إذن التجهم هو يعني المنهج الذي يسلك مسلك التعطيل والتأويل في أسماء الله وصفاته فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ومسلك تقرير الدين بالرأي والعقل فيما يتعلق بقضايا الدين الأخرى، مسلك تقديم العقل على النقل، تحكيم العقل في الشرع، مسلك عرض النصوص على مناهج مسبقة، ثم ما وافق من هذه المناهج، ما وافق من هذه النصوص لمناهجهم أخذوا به، ما لم يوافق ردوه. هذا هو التجهم في معناه العام، التعطيل لأسماء الله وصفاته أو التأويل. وفعلا الجهمية في القرن الثالث تركت التعطيل وسلكوا مسلك التأويل، وهذا جعلهم يختلطون وتنساب أصولهم ومناهجهم في الفرق الأخرى بسرعة. ما انتهى القرن الثالث إلا وأغلب الفرق على مذهب الجهمية، ولا يعني ذلك أنها تخلت عن مناهجها. بعض الناس إذا قلنا مثل الرافضة جهمية ظن أنها تركت الرفض، لا، هي رافضة وزادت عليه تجهم. بعض الناس يقول إذا قلنا أن الخوارج المتأخرة صاروا جهمية يظن أنهم تخلوا عن الخوارج، لا، هم لا يزالون خوارج وزادوا مذهب الجهمية، لأنه كانت الخوارج الأوائل لا تتكلم في الصفات إطلاقا، فتختلطت الفرق. ما انتهى القرن الثالث إلا وأكثر الفرق على مذهب الجهمية، بما فيها الفرق الكلامية الكلابية في ذلك الوقت. طبعا ما ظهرت الأشاعرة التي نشأت عنها الأشاعرة والماتريدية. طبعا من حيث شدة المناهج وضلالها، أو أوسع شيء الباطنية الفلاسفة الغلاة، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الفرق الكلامية. طبعا يدخل في الجهمية والمعتزلة متأخرة الرافضة، ويدخل فيه من باب أولى الزيدية، ويدخل فيه متأخرة الخوارج. خوارج المتأخرون كلهم أو أغلبهم على منهج الجهمية في هذا الجانب، الجهمية الثالثة، الجهمية الثالثة، الدائرة الثالثة، وهي الأوسع عددا والأضيق مذهبا، وتلك أوسع مذهبا وأضيق عددا. الجهمية الفارسة أوسع مناهج وأضيق عدد، ثم تليها الجهمية المتوسطة وهي المعتزلة والفرق الكلامية والمتزلة ومن نشأ عنها مباشرة كالرافضة والزيدية، ثم الفرق الكلامية الأشاعر والماتريدية. نعم. أبدا، كل الفرق تؤول ما عدا السلف، ما عدا السنة والجماعة، كل الفرق تؤول. طبعا هناك مشبهة لكنهم ندرة، ليسوا فرق. التشبيه الأول نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني كانت عليه الرافضة. الرافضة كانوا مجسمة مشبهة ممثلة لله، ثم مع يعني عنف الردود عليهم وقوتها من أهل السنة ومن المعتزلة ومن جميع الفرق كلها تكالبت على الممثلة المشبهة المجسمة، فانتقلت المجسمة إلى مؤولة تماما. وهكذا الفرق تقلبت في القرن الثاني والثالث تقلبت، لكن ما أعرف فرقة تركت أصلها إلى السنة، تترك أصلها إلى أصل آخر عكسه. تجد مرجئة تحول إلى خوارج، خوارج تحول إلى مرجئة، تجد جهمية تحولون إلى يعني عكس، يعني تجد مرجئة قصدي تجد مثلا رافضة تحولون إلى جهمية إلى معتزلة وهكذا، أو أخيرا الاندماج بين الفرق جميعا حتى تداخلت، تداخلت في أصول الجهمية، الجهمية دخلت على الجميع وبقيت كل فرقة لها خصائصها الأولى، فالجهمية دخلت على الجميع إلا مذهب السلف، ما سلمت فرقة فيما أعلم من مذهب الجهمية، حتى الطرق، الطرق هي وعاء للفرق، بعض الناس يظن الطرق فرقة، لا، الطرق وعاء لجميع المذاهب، طرق الصوفية وعاء لجميع المذاهب اللي خرجت عن السنة، بل إن الطرق الصوفية دخلتها مذاهب الأمم المشركية والصابئية واليهودية والنصرانية والوثنية، إضافة إلى جميع الفرق لها طرق، جميع الفرق حتى الخوارج، وما بعد الناس عن الطرقية، يوجد في بعض نواحيهم البعيدة في أفريقيا من دخلوا في الطرق، لكن ليس هذا من منهجهم، الخوارج ليس من منهجهم الدخول في الطرق، عشان ما نظلمهم أيضا. نعم. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد، وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. نعم، نقف عند هذا، كلام واضح، وإن شاء الله لعله في بداية الدرس القادم نقعد لهذه المسائل أو نختصر تقعيد الشيخ لأنه فيه تداخل ويحتاج إلى شيء من الأمثلة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستعرض الأسئلة بسرعة. نعم، ما في مانع، حتى أسئلة شفوية. نعم، حسنت، يعني السؤال كأنه عن هل أسماء الله عز وجل محصورة بمئة، ثم هل هي أيضا محصورة بما ذكر في الحديث، مع أنه الحديث الذي فصلت الأسماء والصفات لم يكن ثبوته كثبوت ذكر أن لله 99 اسم، فعلى أي حال الشيء الذي تقتضيه النصوص وقواعد الشرع تقتضيه العقول السليمة في حق الله عز وجل وما فطر الله عليه أهل الحق من معرفة حق الله عز وجل في أسمائه وصفاته، أن أسماء الله لا يمكن حصرها، لا يمكن أن حصرها، وأدلة ذلك قطعية، منها حديث الشفاعة الذي يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه يقول فأدعوه بمحامد يلهمني الله إياها، وأيضا حديث اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك، وهذه الحديث بمجموعها تواترت المعنى، فعلى هذا فإن أسماء الله عز وجل غير محصورة بما ذكر، لكن أيضا ينشأ عن هذا سؤال آخر، هل نحن في ما نثبت الله عز وجل نكتفي بما جاء ذكره من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة أو يمكن نزيد عليها؟ الحقيقة إذا أخذنا باب التورع والأحوط والأسلم فلا يجوز أن نذكر لله عز وجل اسما غير ما جاء في الكتاب والسنة، لا لأنه ليس لله أسماء غيرها، لكن لأنها هي التي وردت في الكتاب والسنة وغيرها من المعاني، معاني الكمال كلها، ما يخطر على بال البشر وما يتكلمون به وما يمكن أن يعني يعبرون عنه من معاني الكمال لا يخرج عن هذه الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة بالنسبة لمداركنا، لا لأن أسماء الله محصورة، لكن ما خاطبنا الله به وما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله عز وجل فيه كل ما يمكن أن يخطر على البشر فيما أعطاهم الله من قدرات. فعلى هذا فلا يجوز أن ننشئ لله اسما لم يرد في الكتاب والسنة، إنما يأتي من باب الوصف والخبر كل ما يمكن يعبر عنه لله عز وجل من الكمالات فهو من باب الوصف والخبر، وما يمكن أن يستنبط منه اسم فيرد إلى الأسماء الموجودة لأنها شاملة وكاملة، وبعضها يندرج فيه كل كمال مثل الحي القيوم العلي العظيم، ومثل اسم جلالة الله، ومثل ذو الجلال والإكرام. هذه الأسماء الجامعة يندرج فيها كل كمال يمكن أن يتوهمه بشر سواء كان في قلوبهم أو في خيالاتهم أو في ألسنتهم أو عبروا عنه أو لم يعبروا عنه، كل كمال يستحي يعني يليق بالله عز وجل فإنه يندرج تحت ما جاء ذكره من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة. هذا هو الأسلم في والمنهج الذي عليه عامة السلف. نعم. العدد لا نقدر نتحكم في العدد، أما أصول نعم لابد. نعم لا شك أن لها أصول من حيث أنها كمال، ومن حيث أنها كلها حسنة، ومن حيث أنها كلها تدل على لها لوازم وكلها تدل على الصفات والأفعال وإلى آخر، ومنها متعدي ومنها غير متعدي إلى آخر. هذه قواعد معروفة عند أهل العلم أتت من استقراء والأسماء والصفات الكتاب والسنة، ومن أيضا تطبيق معاني اللغة العربية التي جاء بها القرآن والتي هي لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم من حيث القواعد لا شك أن القواعد الكمال وقواعد الاحتياط وقواعد نفي النقص وأيضا دلالات اللغوية للمعاني، يعني معاني أسماء الله وصفاته، هي قواعد معتبرة ما لم تؤدي لاشتباه. نعم. لا هذه ليست على سبيل الحصر. يعني ممكن يقال هذا من باب يعني الفهم غير الملزم، يعني إن لله 99 اسما ليست على سبيل الحصر، حتى في سياق النص اللي يفهم العربية لا يفهم منها الحصر. كما تقول مثلا وأنت تملك آلاف الدراهم تقول عندي 1000 درهم، لا يعني ذلك أن هذا كل ما تملكه، فيحتمل أنك تملك غيره، إنما أردت أن تخبر عن حد معين لغرض معين. فعلى الحال ألفاظ الحديث لا تدل على الحصر، لكن ومع ذلك ربما سياق الحديث بهذه الصورة وبهذا الحصر يعني بهذا العدد ربما يعني أن هذه الأسماء 99 شاملة لكل ما عداها حتى من الأسماء الأخرى التي لم ترد، والله أعلم. هذا السؤال يقول صاحب هناك لبس من قبل بعض الشيعة، يقول أنهم يقولون تلوموننا على سب الصحابة وتسكتون على من قتلهم، هذا كلام من لا يعلم، كلام جاهل ولا ينبغي أن ينطلي أيضا على مسلم. أولا نحن لا نؤيد قتله، هل من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يسكتون عن قتل الصحابة؟ وهل يعتقد ذلك مسلم؟ إذن من يجد الشبه؟ أحيانا تأتي بعض الشبه من فراغ أو من كذب عند الفرق. كثير من الشبه عند الفرق والتي انطلت على كثير من شبابنا مع الأسف هي كذب وفرية. فأولا من أين جاءوا بهذا الشق الثاني من السؤال؟ أما أن نلومهم على سب الصحابة فنعم نلومهم وندين الله بذلك، نلوم كل من سب الصحابة، وهذا هو الدين الذي ندين به بمقتضى نصوص الكتاب والسنة ومناهج الدين القطعية التي لا يستقيم الدين إلا بها، أن من سب الصحابة فنلومه ونؤدب إذا ملكنا وقدرنا على تأديبه، لكن لا يعني ذلك أن نسكت على من قتلهم. ومن هم الذين قتلوا الصحابة وسكتنا عنهم؟ الذين قتلوا عثمان لا يزالون محل سبة عند الأمة، الذين قتلوا علي لا يزالون محل سبة عند الأمة، كل من قتل صحابيا فهو يسب، حتى الذين قتلوا الحسين هذا يبدو لي أن أصحاب هذه النزعة يقتلون يقصدون سب الحسين، نحن لا نسكت عن من قتل يقصدون قتل الحسين، لا نسكت عن من قتل الحسين ونرى أن قتله ظلم، هذا نعتقده أهل السنة والجماعة، لكن ما نجلس نصرخ ونزعق ونضيع ديننا ودنيانا من أجل قتل الحسين رضي الله عنه، فهو خرج متأولا مخطئا ونصحه الصحابة ولم ينتصح، وأراد الله عز وجل له الشهادة واستعجله عن الفتنة، ثم لا ندري ماذا كان يقصد الحسين، وليس أهل السنة تواطعوا على قتل الحسين، وناس من حمقى المنتسبين للسنة وبعضهم من زنادقة وبعضهم الله أعلم بحالهم قتلوا، ولا نؤيد قتله ويعتبر قتله خطأ، ولم نعتذر لهم ولم نسكت عنه، هذا كذب كذب، لكن ما نجلس نصرخ ونبقى ديننا دين عويل وضرب بالسلاسل ومن أجل قتل الحسين، ولو كان الحسين حيا لا أدب هؤلاء، لأنهم وأيضا لو أردنا أن نقتص الحسين لاقتصصنا من شيعته لأنهم الذين خذلوه، على مبدأ علي بن أبي طالب يقول لو تمالى أهل يمن كلهم على قتل فلان لقتلتهم، قد تمالى أشيعته على قتله، لماذا؟ لأنهم استنهضوا واستدرجوه واستعطفوه وكذبوا عليه وأرسلوا له الكتب والرسل وأعطوه العهود والمواثيق لينصرنه إذا جاء، فلما أقبل خذلوه، قالوا لا طاقة لنا ببني أمية، فعلا خذله وتركوه لأوغائية التفوا حوله في الصحراء وقتلوه، وقتلوه ربما الذين قتلوهم قالوا هم الذين قتلوا أباه، الله أعلم بما حدث، ثم ماذا كان ينوي؟ الله أعلم ماذا كان ينوي. فإذا الحسين نحن أولى به، ونحن الذين نأسف عليه أسفا حقيقيا، ونحن الذين نرى أن الذين قتلوه أصحاب فتنة، ونحن الذين نعتقد أن ما حصل له ابتلاء وأنه تأول وأخطأ ويغفر الله لنا وله، ونعرف أن الصحابة نصحوا وعلى رأسهم أقاربه وعلى رأسهم عبد الله بن عباس والذي كان صاحبه يحاول أن يثنيه حتى اغبرت قدماه في الصحراء وهو يقول يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب، القوم قوم غدر غدروا بأبيك، شوفوا رأي الناصر، لا تذهب إلى هؤلاء القوم، القوم قوم غدر سيخونونك، هذا معروف مسطر في التاريخ، ومع ذلك أبى إلا أن يأخذ برأيه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. على أي حال أنا أحب أن أؤكد إلى أنه أكثر الشبهات اللي يثيرها القوم قديما وحديثا والآن أنشأوها من جديد وأربكوا فيها شبابنا هي من الأمور التي لا أصل لها، ويفترضون من كذبهم ويعني مفترياتهم أمور، والإنسان الخالي الذهن من شباب أهل السنة والجماعة يظن أنهم على حق، وربما يستعطفون فيجرم السلف وهو لا يدري، ويتعاطف مع القوم وهو لا يدري، فيجب أن نتنبه فلا نستغفل بمثل هذه المقولات. نعم، والآن نقرأ. نعم، هي أكثرها في الإنترنت الآن. على حال الإنترنت فتنة، وهو يعني من وسائل أهل الأهواء والبدع والافتراق، بل من وسائل الكفار أعداء المسلمين، فينبغي مناصحة الشباب ألا يتوغلوا في الإنترنت ولا يستخدموه إلا للأغراض السليمة والمصادر النقية، لكن مع ذلك هو الآن أصبح يعني وسيلة تستهوي شبابنا، فينبغي أن نحرص، وهذا واجب المربين حقيقة، واجب المربين أولهم المعلمون ثم طلاب العلم والمشايخ، ينبغي أن يكفوا أو يصرفوا الشباب عن يعني الانجراف أمام الأنترنت والفضائيات، لأن شرها أكثر من خيرها. يجب تنبيههم وأن تضبط استعمالات هذه الوسائل. يعني الآن الأنترنت وسيلة قد تكون يعني مفيدة في تتبع الدروس والعلم والفوائد المفيدة من تصدر عن علماء الأمة وعن غيرهم، لكن تضبط بهذه الضابط. كذلك فضائيات الآن أصبحت أيضا مصدر شر إلا قليل منها، ولعله من الخير أن الله عز وجل عوض الأمة بظهور بعض الفضائيات الجيدة مثل المجد، ونرجو أن تتبعها فضائيات أخرى. فهذه في الظروف هذه تعتبر غيث رحمة للأمة، لا سيما مع عموم البلوى في هذه الوسائل. فمثل هذه الوسيلة أصبحت حجة على من يدعي أنه يحتاج للفضائيات ولا بد أن يدخلها في بيته، أصبحت حجة. نقول نعم، إذا كنت لا بد وقصدك الأخبار ومتابعة الأحداث والأمور المهمة، فالآن هذه القناة نقية. نسأل الله أن يثبتنا والقائمين عليها على الحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. هذا كله من التخرصات، والقول على الله بغير علم، كله نتيجة الاستجابة لمناهج الفلاسفة في طرائق تفكيرهم. ولذلك الذين وقعوا من المتكلمين في هذه المناهج كلهم تأثروا بالفلاسفة، ولا يجحدون ذلك، هم يعترفون بل يعتزون بهذا، مما يدل على أن هذه أمور دخيلة أصلا، يعني لا يمكن أن ترد في ذهن إنسان خالي من المنهج الفلسفي. الإنسان اللي ليس عنده اتجاه فلسفي ولم يتأثر بهذه المناهج أو بالمناهج المتكلمين التي تأثرت بها، فإنه لا يرد على باله أصلا، لا يرد على بال الإنسان المفطور على الفطرة السليمة الصحيحة هذه الأمور أصلا. لكن نظرا لأنهم تصوراتهم عن الله عز وجل تصورات ذهنية فقط، هذا سبق أن أشرت إليه وأكد في هذا المقام لتعرفوا فعلا أنهم جروا الأمة إلى هذه المعارك الكلامية بناء على تصور خاطئ عن الله سبحانه، وهو أنهم لا يرون لله وجودا ذاتيا، يرون وجود الله وجودا ذهنيا عقليا فكريا فقط. فمن هنا لما سمعوا بأسماء الله وصفاته وأفعاله صعقوا، لأن هذا يتنافى مع ما توهموه. هم توهموا أن وجود الله وجود ذهني أو وجود عقلي، وجود في التصور والخيال لا في يعني الواقع، بمعنى ليس لله وجودا ذاتيا منفردا منفصلا عن المخلوقات. من هنا اعتبروا من التوحيد أن الله واحد لا قسيم له. طبعا المفروض يصير هذا بديهي أصلا، لماذا جاءت كلمة قسيم؟ لأنهم حينما اعتقدوا أن وجود الله ذهنيا ثم سمعوا بالنصوص التي تؤكد أن لله وجودا ذاتيا وأن هذا الوجود لا بد أن يكون متصف بالصفات، اعتقدوا أن الصفات الذاتية تعني التبعيض وتعني التجزئة. فحينما ثبت في القرآن أن لله جد وفي السنة، توهموا أن ذلك يعني أن له أبعاد تعالى الله وأن هذه أجزاء. وكذلك سحبوا الأمر حتى على العلو والاستواء، قالوا هذا حركة والحركة لا تكون إلا لشيء يتجزأ أو يتبعض أو ينتقل، الله عز وجل منزه عن انتقال. ونفوا العلو لأن إثبات العلو يثبت الذات، وإذا ثبتت الذات ثبت الأسماء والصفات، وهم أصلا ينفرون من هذا ينفرون. وإلا لو اعتقدوا لله وجودا حقيقيا لألزمهم عقلا وفطرة بأنه لا بد أن يتصف بالعلو. وحينما لم يتصوروا لله ويعتقدوا لله وجودا ذاتيا صاروا ينفرون من أي شيء يثبت لله الوجود الذاتي، ومن هنا فسروا التوحيد بالتفسيرات التي تنفي أي شيء يدل على الوجود الذاتي الحقيقي. يقولون الله موجود لكن وجود ذهني تصوري فقط لا حقيقي واقع. ولذلك نتجت عنهم عقائد الحلول وعقائد الاتحاد وعقائد وحدة الوجود، نتجت عنهم عقائد الاقتصار على المعرفة في الدين إلى آخره، ونتج عنهم التعطيل والتأويل. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله. ما وجه الحق وما وجه الباطل؟ وجه الحق أنهم حينما عبروا عن الله عز وجل بأنه لا يتبعض ولا يتجزأ ولا، هذا حق، لكن ليست صفاته الثابتة الكتاب والسنة وأسماؤه الثابتة الكتاب والسنة تبعض ولا تجزأ، هذا باطل. هم محقون حينما قالوا أن الله ينزه عن أن يتجزأ، لكنهم مبطلون حينما زعموا أن إثبات الصفات والأسماء يدل على التجزؤ، فخلطوا بين هذا وذلك، وهذا نتيجة كما قلت عن تصوراتهم الخاطئة في حق الله عز وجل، فلم يقدر الله حق قدره. نعم. فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أنواع التوحيد التي قال بها المتكلمون يقر بها المشركون، ظاهر كلهم يقرون، لا ينكرون أن الله واحد في ذاته ولا واحد في أفعاله، واحد في كل المشركين يقرون، وإن كانوا يناقضونها لكن الإقرار المبدئي الفطري العقلي يقرون به، وتجد هذا في أشعارهم وفي خطبهم وفي، بل يوثقون أمورهم فيما بينهم بهذه الأمور، يوثقون عهودهم وأحوالهم فيما بينهم بالإقرار به بتوحيد الربوبية. لكن القضية هي توحيد العبادة، هل يعبدون الله؟ لا. وهذه هي قضية الأنبياء مع مخالفيهم، هي القضية الكبرى. أما هذه الأمور التي دندن عليها أهل الكلام تبع الفلاسفة وأذهبوا فيها مهجهم وأوقاتهم وعصارة جهودهم، فإنها قضية مفروغ منها، مفروغ منها فعلا، لا تحتاج تقرير. فهم يكدون في خيالات مع خيالات. نعم. بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. نعم، سيذكر قضية المشركين وهي فعلا دلالة، لأن المشركين ما امتنعوا من لا إله إلا الله إلا لأنها تعني معنى آخر غير الإقرار بالربوبية، فعلى أي حال حتى من ناحية اللغوية، يعني العرب تفقه معنى الإله فقها عاما وفقها خاصا، بمعنى أن بعضهم يفهمها بالإجمال وهو عامة العرب، وكل من يفقه العربية إلى اليوم كل إنسان عنده فقه للعربية يعرف أن معنى لا إله إلا الله يعني التأله لله، التعبد، الانجذاب إلى الله عز وجل، الوله المحبة والرجاء والخوف، الانطراح أمام الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. كل العرب يفهمون هذا قديما وحديثا. إذا القضية، ولذلك المشركون الأوائل ما عندهم فيها لبس، لأنهم يفقهونها. فمعناها اللغوي دلالاتها من جميع الوجوه حتى على تعدد معانيها عند من شرحها من العرب، تجد الذين شرحوا الألوهية والإله عند العرب تدور المعاني الشرح إلى هذا المعنى، إلى التأله والانجذاب، العبادة، التعظيم لله عز وجل، التوجه إليه، المحبة، وهي غاية معنى الألوهية. لأن الإلهية أو الإله مأخوذ من التوله، والتوله هو الوله، والوله هو كمال المحبة. ولذلك تجد حتى عند عوام الناس يقولك فلان ولهان. ما معنى ولهان؟ ها؟ نعم، مشتاق، منجذب، محب كمال المحبة، العشق يسمى وله. فأين هم عن معاني العربية؟ عجيب أمرهم فعلا. لكن الإنسان إذا اعتقد شيء يذهل عن بدهيات، ونسأل الله العافية إذا كانت عقيدته باطلة يعمى عن إدراك الحق، خاصة الذي عليه منهج المتكلمين ومنهج أهل الأهواء والبدع، وهو أنهم يقررون شيئا في عقولهم، في أذهانهم، في آرائهم أو في مناهجهم، يقررون شيئا ثم يستدلون ثم يذهبون للاستدلال له، وهذا خلاف منهج الحق. ومن سلك هذا المنهج في أصول الدين يهلك. أي إنسان يسلك هذا المنهج بأن يعتقد فكرة مسبقة أو رأي مسبق ثم يذهب للاستدلال له فإنه يفتن. لكن القاعدة الصحيحة التي عليها الحق منهج أهل السنة والجماعة أن تبحث عن الحق من خلال النص، لا تبحث عن النص الذي يؤيد رأيك، من هنا تهلك. حتى فيما يجري بين الناس اليوم، حتى بين المختلفين من أهل السنة، تجد أغلب ما يقع فيه هؤلاء الذين وقعوا في اختلاف مخالفة مناهج العلماء والراسخين في العلم، سبب ذلك أن عندهم آراء وأهواء وتبعيات، سواء حزبية أو غير حزبية، شخصية أو عامة، عندهم آراء ومواقف يريدون الاستدلال لها، فلذلك يجدون من النصوص ما يكون فتنة لهم، يجدون من أقوال العلماء ما يكون فتنة لهم. فهذا منهج المتكلمين أيضا. المتكلمون يعني وضعوا في مفاهيمهم معنى لا إله إلا الله، غير المعنى الذي جاء به الشرع، وغير المعنى الذي تقتضيه لغة العرب، فوجدوا من الشبهات والمشتبهات وغرائب اللغة ما قد يدل على شبهتهم من جانب بعيد، وهذا موقع الفتنة. نعم. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل، بس نقف عند هذا لأنه مقطع مناسب للوقوف عليه، أطلنا. هل أهل الكلام هم أهل المنطق أم هناك فرق؟ ليس كل من تعلم المنطق من أهل الكلام. المنطق فيه منطق سليم وفي منطق خاطئ. المنطق نوعان، في منطق يتعلق بيعني تصورات الناس عن الغيب أيا كان هذا الغيب، هذا منطق باطل، وقياس عالم الغيب على الشهادة هذا منطق باطل. وفي منطق وهو ما ينبني على قضايا عقلية أو تجريبية صحيحة، فهذا منطق صحيح. يعني الرياضيات التي تنبني على معلومات حسابية صحيحة وعلى منطق عقلي صحيح، الرياضيات منطق، تدخل في المنطق فعلا. أيضا المسائل الاستقراء والصبر والتقسيم والقضايا العقلية البديهية هي منطق. فالمنطق الذي يقوم على أسس علمية وعقلية صحيحة وتجارب علمية صحيحة هذا منطق سليم. أما الذي يقيس الشهادة على الغيب أو الغيب على الشهادة فهذا منطق باطل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال لك كرام. خير. في شيخ، بعض الأخوة المبتدئين في قراءة العقيدة قد يبدأ مثل كتاب كشف الشبهات، هل فيه محذور؟ اي والله فيه. البدء في دراسه العقيده بكشف الشبهات ما هو مناسب للمبتدئين سواء كانوا صغار سن او كبار سن، لان هذا يعني يبرز له قرون وهو ما نضج الى الان. كشف الشبهات ردود متعمقه على شبهات كبار، ردود كبار على شبهات كبار، غالبا انها تستثير يعني العاطفه. فانا ارى ان المبتدئ يبدا بالتاصيل في قراءه الكتب الاوليه التي تغرس العقيده حول اركان الايمان، اركان الاسلام، ثوابت الدين، الاصول الثلاثه، المسائل الاربع، ثم كتاب التوحيد. حقيقه يعتبر كتاب التوحيد من الكتب الفذة النادره التي لا تزال او لا يزال امثل كتاب يغرس العقيده في عند المبتدئين والمتوسطين. المبتدئين اذا اخذوا الاساسيات اللي قبل هذا الكتاب فانهم يستوعبون الكتاب ويستفيدون منه. والمتوسطون ايضا اذا قرأوا عده كتب يحتاجون لهذا الكتاب. اما ان يبدا بكشف الشبهات للمبتدئ الذي ما اصل العقيده الى الان ولا قرأ اوليات العقيده فارى انه يعني غير مناسب. والله اعلم. اخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.